نشرت الجمعية الوطنية للمغتربين الكوريين في أمريكا يامسا نشر من هذا الشهر في موقع الإنترنت مقالة كتبها كوري مقيم في أمريكا إشادة ببلادنا. ذكرت المقالة أن الناس العاديين أمام القوة والوطيئين والضعف أمام الضعيف والطاولة الصغيرة الضعيفة هم ممتازون، وأن الفكرة من هذا النوع هي فكرة عديمة وكوريا هي بالذات تجسدها. ثم أكدت المقالة أنه قد تحولت هذه الدنيا إلى أرض يسودها المال، غير أن كوريا الطاولة الفكرية القوية هي بلد وحيد لا يمكن السيطرة عليها بقوة المال، وطاولة ممتازة ومعلمة للعالم كله.